بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. ما زال الحديث عن القانون وعن الدستور وحقيقة الدستور وحكم الشرع في هذا الدستور. تكلمنا في لقاء سابق وقلنا أن هذه الأحكام كلها تعتبر أحكاما جاهلية، وذكرنا إما أن أحكام جاهلية صرفة، وإما أن أحكام ربانية، والصنف الثالث الذين أرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك قد قال الله تبارك وتعالى عنهم أولئك هم الكافرون حقا. هذا التكفير من أين جاء؟ فقط مسألة أشير إليها قبل أن ندخل في الموضوع. هناك قاعدة وضعها الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان، ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان، ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إيش معنى هذا الكلام؟ الأضداد كما عند أهل المنطق هكذا أظن يعرفونه، كل كلي تحته أكثر من جزئين هذا يسمى من الأضداد. اسم كلي يندرج تحته أكثر من جزئين، إن شاء الله، كل كلي يندرج تحته أكثر من جزئين هذه من الأضداد، كأن تقول شجرة، هذه من الأسماء الكليات هذه، لكن تحت هذا الاسم هناك تين، هناك رمان، هناك هناك، فهذه الأشجار متضادة، ما ممكن أن تلتقي هذه الشجرة مع هذه الشجرة بحيث في نفس الوقت تكون رمان وتين في آل واحد، ما ممكن هذا. إذن الأضداد لا تجتمع، ولكن قد ترتفع، قد ترتفع، أي أن هذه الشجرة قلنا رمان، قد لا تكون رمان، قد تكون تين، قد يكون تمر، قد يكون وقد يكون، إذن لا تجتمع يقينا، لكن قد يرتفع. فهذه الشجرة بالذات ليست هذه، ليست هذه، وإنما هذه. الإسلام والشرك من الأضداد التي لا تجتمع، لا يمكن أن يجتمع في الإنسان في ذات الوقت شرك وإيمان، لا يمكن. هذا الجزء الأول من القاعدة. الجزء الثاني قال: ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. تعريف النقائض هكذا: كل كلي يندرج تحته جزئين فقط، كل كلي يندرج تحته جزئين فقط، هذه تسمى من النقائض، كمسألة الإنسان تقول إما أنه حي أو ميت، إما أنه حي أو ميت، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع في الإنسان هذين النقيضين، يعني يكون ميتا وحيا أو حيا وميتا، لا يمكن للنقائض أبدا ما تجتمع. فالقاعدة تقول: ونقيضان لا يجتمعان، ثم قال: ولا يرتفعان. معنى لا يرتفعان أي لا يمكن أن يكون الإنسان لا هو حي ولا هو ميت، يجب أن نثبت أحدهما، فإذا أثبتنا أحدهما ارتفع الآخر. فالإسلام والشرك من هذا القبيل: نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا عنده شركيات، هذه عبارة خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال مسلم عنده شركيات، خطأها، لأن الإسلام مع الشرك لا يجتمعان بأي حال من الأحوال، وإذا اجتمعا فأحدهم يرتفع. إذا قلنا مسلم ومشرك، طالما أثبتت الشرك يجب أن ترفع الإسلام. ما دليل هذا الكلام؟ قوله تبارك وتعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذن أرادوا أن يجمعوا بين النقيضين، بين الإسلام وبين الكفر. الله عز وجل أشقال قال: أولئك هم الكافرون حقا. عندما أثبت الكفر ارتفع الإيمان. أحببت أن أشير إلى هذه المسألة، وإذا الله عز وجل يسر قد نتوسع في هذا الأمر في يوم من الأيام. نأتي إلى موضوعنا، تكملة الحديث عن الدساتير. هذه القوانين التي يحكم بها المسلمون، حديثي عن المسلمين الآن في بلاد الإسلام، صفة هذه الدساتير وهذه القوانين أنها من أهواء اليهود والنصارى، أنها من أهواء اليهود والنصارى. إيش الدليل على هذا الكلام؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما علاقة هذه الآية بالعنوان الذي وضعناه وقلنا أن هذه الدساتير من أهواء اليهود والنصارى؟ ابتداء الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة مسائل، من بين هذه المسائل الأولى أنه أثبت، أي أثبت الله تبارك وتعالى أن لليهود والنصارى ملة، ثم أثبت أيضا أن لليهود والنصارى أهواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو ولئن اتبعت أهواءهم. إذن لهم ملة ولهم أيضا أهواء، الله تبارك وتعالى أثبت هذين الأمرين في هذه المسألة. فما المقصود بالأهواء وما المقصود بالملة في هذه الآية الكريمة؟ الإمام القرطبي وغيره من العلماء قالوا المقصود بالملة هنا الدين والشريعة والحكم، لكن يحمل هناك تحمل كلمة الملة هنا على الدين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي حتى تتبع دينهم. إيش الدليل على أن الملة بمعنى الدين؟ آية في سورة يوسف، يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبي الله يوسف وحده: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن أثبت للكفار ملة، وأثبت لنبي الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأثبت لهم ملة، لكن عندما تكلم عن تلك الملل قال: تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إذن الملة قد تكون ملة كفر وقد تكون ملة إيمان، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه ملة إيمان، لكن لا تنسى تلك ملة كفر. هذه بالنسبة إلى الملة، نقف عندها قليلا قبل أن نأتي إلى الأهواء. ولئن اتبعت أهواءهم، ما الذي نفهمه من هذه الآية؟ المسألة الأولى التي نفهمها: ما علاقة اليهود والنصارى بنا نحن المسلمون؟ ثم بعد ذلك: ما علاقتنا نحن باليهود والنصارى؟ أما بالنسبة إلى علاقتهم بنا فقائمة على العدالة، قائمة على العدالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن عداوتهم قائمة علينا بسبب ديننا. قد يكون لليهود وللنصارى عداوات لأسباب أخرى، قد يعادون الحاكم الفلاني أو الفئة الفلانية أو الدولة الفلانية لمصالح، كما حالهم الآن مع إيران، كما كان حالهم مع صدام سابقا، كيف وقفوا معه ثم انقلبوا عليه. إذن عداؤهم كان ليس لأجل الدين، وإنما لمصالح كانت موجودة لديهم، فإذا تحققت هذه المصالح يرضون، إذا انتفت هذه المصالح يغضبوا. وكذلك هناك أحزاب تدعي الانتساب إلى الإسلام غالبا يرضون عنهم، لكن أحيانا يغضبون عليهم، فغضبهم هذا ليس لدينهم وإنما لأسباب أخرى. أما عداؤهم لأهل السنة والجماعة، هذا عداء عقيدة لا يوجد له حل. العداء بين اليهود والنصارى والملل الأخرى، إن كانت على مصالح، إن كانت على اختلافات، إن كانت هذه كلها قابلة للحل، أنت ترى كم كان عداؤهم لإيران منذ وصول ذلك الأبله أجلك الله الخميني إلى السلطة إلى يومنا هذا، الشيطان الأكبر وجيش القدس ونصل ونصب، لكن عداؤهم ما كان ذاك العداء القائم عليهم. لماذا؟ لأنه ليس عداء قائما على دين أهل السنة والجماعة، وإنما هي عداء مصالح. جيد. أما عداؤهم لأهل السنة، لا، هذا عداء لا حل له. والدليل على أن هذا العداء لا حل له قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. إذن القتال يستمر منهم لنا، وهذا القتال لا يتوقف إلا إذا تمكنوا أن يردونا عن ديننا، فإذا تراجعنا عن ديننا عند ذلك القتال يتوقف. إذن من هنا أوصلت لك ما أريده، أن عداء اليهود والنصارى لنا إن كنا تمثلنا بديننا. وأعني بالتمثل بالدين ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كلا متكاملا لا تدع منه شيء. فمن أخذ الدين كلا متكاملا، اليهود والنصارى يعادونهم ولا وقوف لهذا العداء بأي حال من الأحوال، إلى أن يمكن الله عز وجل للمسلمين ويندحر هؤلاء. أما من ادعى الانتساب إلى الإسلام ولم يأخذ الإسلام كلا متكاملا، فهؤلاء حتى إذا عادوهم لا يعادونهم لدينهم، لكن قد يعادونهم لأسباب أخرى. وأعني ادخلوا في السلم كافة، أن تأخذ الدين دعوة وقتال، دعوة وقتال، هذا هو السلم كافة. ولهذا إذا تخلى المسلمون عن الجهاد سيرضون عنه، علما أننا ما تركنا دينا، ما زلنا نصلي ونذهب إلى المساجد ونصوم ونزكي ونحج، ليست لديهم مشكلة، لكن فقط لا تفكر بحمل السلاح، لأنك إذا أتيت بهذه الأركان وأضفت إلى هذه الأركان القوة وحمل السلاح والجهاد في سبيل الله، أنت الآن لا يمكن أن يتفقوا معك بأي حال من الأحوال، ولن يرضوا عنك حتى تكون تابعا لهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن العلاقة بيننا وبينهم علاقة قتال ولا يتوقف إلى قيام الساعة. الشيء الآخر من الآيات التي تشير إلى العلاقة بين أهل السنة وبين اليهود والنصارى، أنت تعلم أن الإعلام الآن إحدى وسائل الحرب، وسيلة من وسائل المعركة، وكل يستغل الإعلام بالطريقة، والإعلام كما تعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة أيضا كانوا يستخدمون الإعلام في حربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين اليهود والنصارى في مسألة الإعلام، العلامة الفارقة في قول الله تبارك وتعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فعندما نرى هذا الإعلام نتأذى أذية كثيرا من هذا الإعلام، هذا أمر يشرح الصدور منا، أطمئن إلى أنني من أهل هذه الآية، بدليل أنهم في إعلامهم لا يتهاونون في النيل منا، سواء إعلام مبني على كذب، مبني على حق، مبني على صدق، أي كان، المهم أتأذى من هذا الإعلام، فأذيتهم لنا في الإعلام مبعث سرور بالنسبة لنا. وإن كان هذا الإعلام يحزننا أحيانا، لأننا نجد أن بعض المسلمين قد تأثروا بهذا الإعلام، بل يكاد منهم من يصدق ما يقول أولئك، ولا أدري كيف يكون النصراني صادقا عند هؤلاء، لأننا المسلم إذا كان يكذب لا يقبل حديثه، فما بالك نصراني مشرك معاد لله ورسوله ومحارب للمسلمين، ثم بعد ذلك يكون موطن ثقة وموطن صدق وأخباره تؤخذ بالاعتبار. إذن هذه علامات فارقة بيننا وبين هؤلاء. فإذا قلت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فاعلم أن الآية تقصد هؤلاء وليس غيره. ولهذا إخواننا مصر عندما تولوا السلطة في مصر، أول الوفود الذين زاروا مصر هم الأمريكا، أول الوفود الذين زاروا وقبلوا بهم ورضوا عنهم وتوسلوا بهم. والغنوشي عندما كان في تونس زار أمريكا وبدأ يتوسل بهؤلاء، كان يريد بعض المعونات ونسى أن الله عز وجل هو الرزاق. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء والأرض لا تفتح من أمريكا، وإنما تفتح بالإيمان والتقوى. ذهب إلى بلاد أمريكا يشحذ منهم المال، قال لا أدري ماذا يريد منا الأمريكان، أما الإرهابيون فقد قتلناهم وسجناهم، ماذا يريدون منا أكثر من ذلك؟ هؤلاء يذلونهم ويستصغرونهم لأنهم ما أعزوا دينهم، فنسلط الله عز وجل عليهم هؤلاء. هذا أمر ينبغي أن نقف عنده في مسألة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. أمر آخر له علاقة بهذه الآية، تجد أن هؤلاء النصارى الآن مسلطون على جميع حكام بلاد الإسلام عدا الدولة الإسلامية ولله الفضل والمنة. لا سلطة لهم علينا، الحرب سجال بيننا وبينهم، لكن لا يستطيعون أن يسيروننا ولا يستطيعون أن يدخلوا بلادنا إلا مقاتلين. أما زوار لا يدخلون بلادنا كما يدخلون البلاد الأخرى. هذه السلطة وهذه الصفوة من أين جاءت؟ لماذا سلط الله عز وجل هذا الأقلف على كل هذه المدن؟ لديهم جيوش، لديهم عدد، لديهم عدد، ولديهم أموال، فما بالهم مستذلين مستصغرين مهانين تحت يد هؤلاء. أوباما يزور السعودية ثم يطلب منهم أن يلتحقوا بهذا الركب، أن يحاربوا المسلمين، بعد يوم يعلن أنه دخل في هذا الحلف وأصبح منهم. أبو الأردن أصبح منهم، الجزيرة الخليج أصبحوا منهم. من أين جاء هذا الذل وهذا الصغار، علما أنهم يقفون مع نصراني كافر؟ قال الله تبارك وتعالى عنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، ما يخفى عليهم هذا الأمر، فكيف وقفوا معه؟ لقول الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أتباع نبي الله عيسى يسلطون على الكفار وعلى المرتدين إلى قيام الساعة، فهذه علامة أيضا تستدل بها لماذا سلط هؤلاء الكفار على أولئك ولا يستطيعون أن يسلطوا على هؤلاء. عدم تسلطهم على هذه الدولة المباركة لقول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن بالإيمان نعلو على هؤلاء، لكن من تخلى عن هذا الإيمان يسلط الله عز وجل عليه اليهودية ويسلط عليه النصرانية، فتجده مهانا صغيرا يعيش في ذل وهوان، بل ينتظر متى سيبعثون إليه من يغيره ومن يقوم عليه بعملية انقلاب وما إلى ذلك. إذن هذه العلامات الفارقة نقف عندها في بداية قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. هذا بالنسبة لما يريدونه منا، وبقدر انسلاخ المسلم عن دينه يرضون عنه. فمن انسلخ 50% رضاهم 50%، انسلخ 100% رضاهم كامل 100%. المسألة الأخرى، نحن كيف نتعامل معه؟ يقول الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هم رضاهم متوقف على ترك ديننا، نحن تعاملنا معهم أن نحذر من أهوائهم، أن نحذر من أهوائهم ليس من ملتهم وإنما من أهوائهم. والهوى كما تعلم ما تميل إليه النفس من الشهوات ومن الشبهات، أي من المخالفات الشرعية تسمى هوى. الآن يأتي السؤال، هؤلاء الناس في بلاد أوروبا اليهود والنصارى، هؤلاء يحكمون بدينهم أم يحكمون بأهوائهم؟ يقينا يحكمون الآن بأهوائهم وليس بدينهم. الآن يحكمون بأهوائهم ليس بدينه. كيف تحول هؤلاء النصارى بأن تخلوا عن دينهم وجاءوا بقوانين وضعوها بأهوائهم ويحكمون بهذه القوانين ويتحاكمون إلى هذه القوانين؟ لا تستغرب إذا علمت أن المسألة متعلقة باليهود، المسألة متعلقة باليهود وبضعف هؤلاء وبنفوسهم. اليهود مهدوا لهذا الأمر لكي يوصلوا بلاد النصارى أن يحكموا بأهوائهم وليس بدينهم. والمسألة بدأت في القرن السادس عشر الميلادي، يعني 1600 وكسر. خرج في ذلك الوقت رجل يهودي اسمه مارتن لوتر، اعتنق النصرانية، ثم بدأ يدعو إلى اليهودية تحت اسم النصرانية. هو يهودي، اعتنق النصرانية، ثم بدأ يدعو إلى اليهودية من خلال النصرانية، فأوجد فرقة عند النصارى، هم كاثوليك وأرثوذكس، لكن أوجد فرقة ثالثة عرفوا بالبروتستانت، والترجمة لهذه الكلمة المحتجون. كيف أوجد هذا الرجل هذه الفئة؟ دعا إلى حرفية التوراة للنصارى، أي حملهم على أن يؤمنوا أن كل ما جاء في التوراة صحيح، علما أنه نصراني والناس يترددون إليه نصارى. أقنعهم بأن يؤمنوا بالتوراة قبل الإيمان بالإنجيل، ولهذا تجد هذا الصنف من النصارى يمتلكون الكتابين، يسمى العهد القديم والعهد الجديد في نسخة واحدة. فالنصراني بدأ يقرأ التوراة ويؤمن ما جاء في التوراة، ثم بعد ذلك يقرأ ما جاء في الإنجيل. هؤلاء في داخلهم تحولوا إلى يهود، لكن ظاهره نصراني، ولهذا جميع رؤساء أوروبا لا يكونون إلا من هذا المذهب، كلهم بروتستانت، ما ممكن أن يأتي كاثوليك ولا يمكن أن يأتي أرثوذكس. لماذا؟ لأن البروتستانت في داخل يهودي وإن كان قشره الخارجي نصراني، ولهذا تجدهم من أشد المدافعين عن إسرائيل، ويذلون شعبهم لكي يدافعوا عن إسرائيل. وإبراهيم لينكولن كما تعلم ذاك الرئيس الأمريكي في زمنه حذر الأمريكان من التعامل مع اليهود، كتب رسالة، وهذه الرسالة محفوظة في متاحف أمريكا، يقول ما معناه؟ أن اليهود إذا بقوا هكذا يسيرون الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، فسيأتي يوم يتحول الشعب الأمريكي إلى خدم لإسرائيل. هذا قالوا في 1800، هذه تحققت في وقتنا. لماذا؟ لأنهم صاروا في نفس النهج الذي حذرهم منه، فوصلوا إلى النتيجة أن الشعب الأمريكي بكل مقدراتهم الآن خدم لليهود كما تعلم. إذن تحويل النصارى إلى يهود. بعد ذلك أرادوا أن يتخلصوا من شيء اسمه دين، أي دين كان. هناك كتاب أنصحك بقراءته اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، يقينا أن قرأت قسم منكم احتمال هذا، لكن بشرط أن تقرأه بتحقيق محمد خليفة التونسي، تقريبا هناك 100 صفحة في المقدمة، حتى تعلم ماذا يريد بروتوكولات حكماء صهيون. بروتوكولات حكماء صهيون، أي مقررات محمد خليفة التونسي. اليهود من عقيدتهم أنهم يريدون أن يسيطروا على الكرة الأرضية، وأن يحولوا جميع من على الكرة الأرضية إلى خدم لهم، هذه نظرتهم، وهذا الذي يريدون أن يصلوا. لكن عندما درس هؤلاء الحكماء أننا لكي نصل إلى هذه الغاية، ما هي العوائق أمامنا؟ ما المانع حتى نصل إلى هذه الغاية؟ فوجدوا العائق في أمرين: الدين والأخلاق، الدين والأخلاق. فبدأوا يعملون لحمل الناس على أن يتركوا أي دين، لا دينيين. وتنفيذا لهذا المخطط خرج رجل في الاتحاد السوفيتي اسمه كارل ماركس، 1800 وكسر. هذا الرجل والده حاخام يهودي، دفعوه وهو في 6 من عمره تنصر، ثم تربى على أنه نصراني. والاتحاد السوفيتي كان معقل من معاقل النصارى، من أكبر معاقل النصارى الاتحاد السوفيتي. هذا الرجل بعد أن كبر وبعد أن بلغ وأصبح له شأن، بدأ يدعو إلى الشيوعية، وجاء بأناس من إيطاليا استأجرهم 300 رجل، قاموا بثورة انقلاب وأعلنوا قيام الدولة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي. الدولة الشيوعية أو عقيدة الحزب الشيوعي قائم على أساسين: الأساس الأول لا إله، والحياة مادة، لا يعترفون بوجود إله، الشيء الثاني قال الدين أفيون الشعوب، أي أن الشعوب المتدينة تكون مخدرة، فإذا أردنا أن نصحي هؤلاء الناس مما فيهم من خدر يجب أن لا يكون بينهم دين. فحولوا الاتحاد السوفيتي كلها إلى دولة لا تؤمن بدين ولا تؤمن بإله، ثم بدأت هذه الشرارة تنتقل إلى بلغاريا إلى تشيكوسلوفاكيا ووصل إلى بلادنا. هناك الآن ببركة الرافضة وببركة الحزب العراقي، هناك الآن الحزب الشيوعي العراقي الذين لا يؤمنون بوجود إله ولا يعترفون بدين أساسا. إذن حولوا الناس إلى لا دينيين. طالما لا يوجد دين لا يحكمون بدين، إذن يجب أن يأتوا بقوانين ينظم حياتهم. فعزلوا الدين في الكنيسة ووضعوا القوانين ووضعوا الدساتير وبدأوا يحكمون أنفسهم بهذه القوانين وبهذه الدساتير. إذن هم الآن يحكمون بأهوائهم ليس بدينهم. أذكر لك بعض الأدلة المتعلقة بالوصايا العشرة في الديانة النصرانية. الديانة النصرانية قائمة على وصايا عشرة، أحفظ قسما منها ولا أحفظ كلها. من بينها لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، لا تعق والديك، هذه تسمى بالوصايا العشرة. إذا من ضمن الوصايا العشرة لا تزني، هذا دينه. لكن عندما تخلوا عن دينهم وبدأوا يحكمون بأهوائهم تحولوا إلى حيوانات أجلك الله في الشوارع، يأتونها في الأرصفة، يأتونها في السيارات، يأتونها في المطاعم، يأتونها في المقاهي. أنا سمعت ممن كان في تلك الديار قال لا يوجد منطقة يتجمعون فيها وإلا يوجد مكان لاجتماع الرجل مع أي امرأة كانت، وفي الشوارع يفعلونها كذلك. مرة قرأت كلاما لرجل لا يستحق أن أذكر اسمه، كأنه كان في بريطانيا في لندن، يقول كنت في كنيسة، كأنه كان يريد أن يستطلع على بعض مظاهر البناء في تلك المدينة. قال فوجدت الناس يمارسون الزنا في باحة الكنيسة، فمر بي قس، قلت أأنا في كنيسة؟ قال نعم. فقلت ما شأن هؤلاء الناس في داخل الكنيسة يمارسون الزنا؟ الوصايا العشرة لا تزني. فقال لي أنت من الشرق؟ قلت نعم. قال فتركني ومشى. إذن القس في باحة الكنيسة ما يستطيع أن يفعل شيء، لأنهم لا يحكمون بدينهم بل يحكمون بأهوائهم بالقوانين. كذلك مسألة أخرى، مسألة الطلاق. أنت تعلم أن النصراني إذا تزوج من نصرانية وعقد لهم القس فهذا العقد لا يفسخ، لأن لديهم نص في إنجيلهم أن عقد النكاح من الله عز وجل وما عقده الرب لا يفسخه بشر. فتبقى هذه المرأة متعلقة بذمة هذا الرجل وإن اختلف وإن عاش أحدهم في قارة والآخر في قارة أخرى، لكن عقد الزواج يبقى، هذا دينه. لكن في الخمسينات من القرن الماضي يعني 1950 وكسر، الإيطاليون أحسوا بهذا الأمر أنه إيش الإشكالية هذه، التزوج يبتلي، فخرجوا في مظاهرات يريدون من الحكومة الإيطالية أن يسنوا قوانين يجيزون للإيطالي أن يطلق زوجته الإيطالية، وبالمظاهرات وما إلى ذلك وكتابة الشعارات. ومن بين الشعارات التي كتبوا عليها في تلك الفترة عبارة تقول الحيوانات فقط لا تطلق أما البشر يطلقون. طبعا هذا في مأخذ كبير على دينهم، لأنه في دينهم لا يجيزون الطلاق. بالإلحاح على الحكومة الإيطالية تم الاجتماع، ثم بالتصويت أقروا أنه يجوز للإيطالي أن يطلق زوجته الإيطالية النصرانية. سبب ذكري لإيطاليا بالذات لأن هناك في داخل إيطاليا دولة مصغرة اسمها الفاتيكان، يعني باباهم موجود هناك، وهؤلاء يريدون شيء يخالف دينهم. ومع هذا الحكومة الإيطالية وضعت قانونا يخالف دين النصارى، والبابا قريب منهم في بلاده ما يستطيع أن يغير ولا يستطيع أن يتدخل. لماذا؟ لأن أولئك الناس يحكمون بأهوائهم ولا يحكمون بدينهم. فإذا ثبت لنا أن تلك الدول تحكم بأهوائهم، ما علاقة هذا الذي قلته بالدستور المعمول في بلادنا الآن؟ إذا رجعت إلى مصادر التشريع، لجنة كتابة الدستور في العراق، لجنة كتابة الدستور في تونس، في مصر، في ليبيا، في المغرب، في أي بلد، هؤلاء عندما ينتهون من كتابة هذه القوانين والبنود وما إلى ذلك يشيرون إلى المصادر التي أخذوا منها هذه التشريعات. واحد، الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. جيد، أسفل هذا المصدر إيش؟ ستجد القانون الفرنسي، ستجد القانون الإيطالي، ستجد القانون الأمريكي، وستجد القانون البريطاني. إذن هذه القوانين مستمدة من قوانين أولئك، أولئك يحكمون بأهوائهم. إذن هذه القوانين التي نحكم يحكم بها المسلمون الآن مستمدة من أهواء اليهود والنصارى، وإلا هم أهواؤهم أجازوا الزنا، فما بال القانون في وسط المسلمين يجيزون الزنا؟ هم جعلوا شرب الخمر من ضمن الحقوق الشخصية، قال لأن الخمر سائل ومن حق الإنسان أن يشرب السائل، إذن من حقه أن يشرب الخمر. هذا في دينهم وفي ديارهم وفي أهوائهم. زين، كيف أصبحت الخمر مستحلا في بلاد المسلمين صناعة وبيعا وشربا؟ والله تبارك وتعالى قال فاجتنبوه. إذن هذه القوانين استمدت من أهوائهم. المرأة هناك تخرج كيفما شاءت، تخرج عارية، تخرج كيفما شاءت، لا يعترض عليها أحد، فما بال المرأة المسلمة تخرج بهيئة شبيهة بهيئات أولئك؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذه المرأة المسلمة أين من هذا الحديث؟ لماذا هذه القوانين أجازت للمرأة أن تكون لها حرية في اللبس؟ محمد مرسي ذاك الطاغوت في لقاء قبل أن يرشح للرئاسة في قناة الجزيرة سأله المذيع وأنا أسمع، قال الناس يتخوفون منكم أنك إذا وصلت ستلزم النساء بلبس الحجاب. قال بالمصري من الكذب، الحرية مضمونة وفق القانون، المرأة تلبس ما تشاء. زين، هذا بديننا أم بأهواء اليهود والنصارى؟ المرأة حرة تلبس ما تشاء، القانون يكفل للجميع. يا إخوة، هذه القوانين مستمدة من أهواء اليهود ومن أهواء النصارى، ولهذا تجد جميع بنود هذه القوانين كلها مخالفة لديننا، مخالفة لما تربينا عليها، مخالفة لما نشأنا. حتى المسائل التقاليد الموجودة، العرف العجائري، تجد أن هذه القوانين تخالف حتى العرف الذي تربينا عليه، طالما أن هذا العرف لا يخالف شريعة الله تبارك وتعالى. إذن هذه القوانين وهذه الدساتير صفتها أنها مستمدة من أهواء اليهود ومن أهواء النصارى. هناك آية تخوف، يقول الله تبارك وتعالى لرسوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. إن كادوا ليفتنونك أي يصرفونك عن الذي أوحينا إليك. إذا انصرف المسلم عن بعض ما أوحى الله تبارك وتعالى إلينا، يعني جئنا بالبدائل، إذا لاتخذوك خليلا. نص واضح، أي تراجع عن أحكام الله تبارك وتعالى. رضا اليهود ورضا النصارى يتحقق منا إذا تمكنوا أن يحملوننا على أن نتراجع عن شيء من ديننا. وإذا لاتخذوك خليلا، إذن الخلة أنت تعلم أعلى درجات المحبة الخلة، ليست فقط صداقة وإنما خلة. فمن تراجع عن دينه رضا أولئك يتحقق، بل يتخذونه خليلا إذا تراجعنا لا قدر الله عن ديننا. هذه الحقيقة التي ينبغي للمسلم أن يعرفها. هناك شيء آخر متعلق أيضا بهذه القوانين وبهذه الدساتير، لكن قبل الدخول أشير إلى أمر أقول: كان ينبغي لهؤلاء الحكام أن يحكموا بلاد اليهود والنصارى بالإسلام، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. أما أن يحكموا المسلمين بدين أولئك فهذه من الطامات. الله عز وجل أمرنا أن نحكم أمريكا بما أنزل الله، أن نحكم فرنسا بما أنزل الله وبريطانيا، أما أن نأتي بقوانينهم الكفرية ونحكم المسلمين فهذه قلب للموازين والعياذ بالله. الموازين مقلوب، بدل أن يذهبوا بالإسلام إلى بلادهم جاءوا بكفرهم إلى بلاد الإسلام، هذه من العجائب. الحقيقة الأخيرة التي ينبغي للمسلم أن يعرفها عن الدستور والقانون، آية سبق أن أشرنا إليها لكن نشير إلى بعض متعلقاتها، أن هذا القانون وهذا الدستور دين، من حكم بهذا القانون وبهذا الدستور فقد حكم بدين، ودليل ذلك في آية سورة الشورى سبق أن أشرنا إليها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في حينها قلنا الدين ينقسم إلى دين حق ودين باطل، الآن أقول المقصود بدين الحق دين الله عز وجل، دين الحق دين الله تبارك وتعالى. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن أفغير دين الله، هناك دين نسبه الله تبارك وتعالى إلى ذاته العلي، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أما الدين الآخر دين باطل نسميه دين الملك، دين الله ثم دين الملك. دليل على وجود دين الملك في سورة يوسف، يقول الله تبارك وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذن إما أنه دين الله عز وجل وإما أنه دين الملك، وهذه الأحكام يقينا الملك كان يحكم بغير ما أنزل الله، فالله تبارك وتعالى سماه دين الملك. إذن ما يحكم به المسلمون الآن في بلاد المسلمين هذا دين، ولكن نسميه دين الملك. كيف لا يكون دينا وهو ينظم حياة الناس في كل شيء؟ في العقائد قالوا لك حرية عقيدة، في الأحكام وضعوا الجرائم ثم وضعوا العقوبات على هذه الجرائم، في مسائل الأموال نظموا مسائل الأموال، البنوك المصارف الربوية تعمل، في مسائل الأحوال الشخصية نظموا الحياة. إذن هذا التنظيم للحياة بهذه الطريقة هذا دين، ولكنه دين الملك وليس دين الله تبارك وتعالى. هذه ثلاث حقائق ينبغي للمسلم أن يعرفها عن الدستور، أنها أحكام جاهلية، وأن هذه الدساتير من أهواء اليهود والنصارى، وأن هذا الدستور دين، من حكم به فقد حكم بدين باطل دين الملك. هناك أقوال للعلماء في حكم هذا الدستور. القول الأول لابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عندما تكلم عن قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، إذا رجعت إلى التفسير في هذه الآية ستجد أن ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد تكلم عن كتاب اسمه الياسق، كتاب اسمه الياسق، هذا الكتاب وضعه رجل اسمه جنكيز خان. عرف ابن تيمية هذا الكتاب قال كان مجموعة مأخوذة من شرائع اليهود ومن الملل الأخرى وشيئا من الإسلام وشيئا من أهواء جنكيز خان وآرائه. أبناؤه كانوا يحكمون بهذا الياسق ويقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله، فكان شرعا متبعا عندهم. هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن عندما عرف الياسق إيش قال؟ قال مأخوذ من الشريعة من اليهود ومن النصارى ومن الشرائع الأخرى ومن أهواء جنكيز خان وآرائه. القانون المعمول به الآن هو الياسق العصري وفق تعريف ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما أقوال العلماء فهناك كلام لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ أقراب النص رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك كلام لأحمد شاكر أقرأه أيضا بالنص إن شاء الله تعالى. يقول محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالة له تحكيم القوانين، يقول بالنص: فكما للمحاكم مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، يقصد المحاكم الإسلامية، كما أن للمحاكم مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذه المحاكم مراجع وهي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني. ثم بعد ذلك ذكر كيف أن الناس يأتون أسرابا إلى هذه المحاكم وكيف يحكمون فيهم بغير ما أنزل الله من غير استناد إلى كتاب وسنة. ثم قال: فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة؟ فأي كفر فوق هذا الكفر أي الدستور، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله؟ فمن وافق على مثل هذا الدستور فقد انتقضت الشهادة عنده. هناك كلام آخر لأحمد الشاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة. كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة. هناك كلام آخر للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض تحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف. إذن بالإضافة إلى ما أثبتناه من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث وأقوال العلماء عن حقيقة هذا الدستور، هذه أقوال العلماء الذين وقفوا على هذه الدساتير عن قرب، وابن كثير كلامه لأنه عاصر رجلا وضع قانونا ودستورا في عصره فتكلم بذلك الكلام. إذن هذا القانون كفر والعياذ بالله، ومن رضي به يخرج من الملة، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية. كم بقى من الوقت؟ نعم تجلس. إذا يسر الله عز وجل لنا في العمل ومد في الأجل سنتكلم عن هذه الآية بإذن الله تعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله. لكن من نافلة القول أقول الآن فيما يتعلق بمن لم يحكم بما أنزل الله بهذه الآية، كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كفر دون كفر. في زمانه بعض الناس كفروا الخلفاء الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله، خلفاء بني أمية، لأنهم رأوا عندهم بعض المخالفات الشرعية، فبناء على هذه المخالفات الشرعية في بعض الجزيئات من الناس من كفروهم. إذن هؤلاء كانوا غلاة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو حبر الأمة علم أن هذه المؤاخذات على هؤلاء الخلفاء الذين يحكمون بما أنزل الله لا يدخلهم في باب الردة ولا يخرجهم من الملة، ولهذا قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، هذا كفر دون كفر. يعني هذه الأعمال التي يأتون بها يدخل في باب المعصية لا يدخل في باب الكفر. إذن هذا القول قيل بحق من؟ بحق رجل يحكم بما أنزل الله ويعمل تحت اسم أمير المؤمنين ويحمل صفة خليفة. إن هذا الكلام ينزل على أياد علاوي وعلى مرسي وعلى غيره وعلى غيره. اجري مقارنة بين هؤلاء وبين من قيل في حقه هذا الكلام، لا يوجد وجه مقارنة. هؤلاء إذا كان الناس يبحثون عن الكفر في تصرفات هؤلاء، نحن نبحث أين الإيمان في تصرفات هؤلاء. يعني ما تبحث عن الكفريات ما تحتاج، لكن قل أين صار قريب من الإسلام فقط. إذن كيف ننزل فيما إذا صح هذا القول، كيف ننزل قولا قيل في أمير للمؤمنين خليفة يحكم بما أنزل الله ننزل على أناس يحكمون بالأحكام الجاهلية بأهواء اليهود والنصارى وبدين باطل دين الملك؟ كيف ينزل هذا الكلام في هؤلاء؟ إن شاء الله إذا الله عز وجل يسر سنتكلم في هذا الموضوع بإذن الله. جزاكم الله خير الجزاء.